سيدي يا رسول الله، عذرا رسول الله إن قصرت في وصف فإن جمالكم لن يوصف. جاءت قديما ذرة من نوركم قد جمل الرحمن منها يوسفا. والله لو جد العباقرة كلهم في وصف أفضال له لن تعرفا. والله لو ماء البحار بجمعها كان المداد لوصف أحمد ما كفى. والله لو قلم الزمان من البداية للنهاية ظل يكتب ما اكتفى يكفيه لقيا في السماوات العلى وبحضرة الرب العظيم تشرفا. يكفيه أن البدر يخطف نوره لكن نور محمد لن يخطف. صلوات ربي وسلامه عليه يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، أحييكم بتحية الإسلام أينما كنتم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونحن في ليل تكريم لأسرة الوالد الكريم صاحب الأدب والخلق الرفيع وصاحب الواجب، فنسأل الله العلي القدير رب العرش العظيم أن يتغمده بأسر رحماته وأن يجعل هذه الليلة خير ليالي يا رب العالمين. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام، نعيش وإياكم في رحاب القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي وعضو نقابة القراء بجمهورية مصر العربية والمقيم بمدينة القاهرة فضيلة القارئ الدكتور عيد السيد إبراهيم. نسأل الله العلي القدير رب العرش العظيم له بالتوفيق ولنا ولحضراتكم حسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أعوذ بالله الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير Thank you. وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان وقال يا الناس علمنا منطق الطير وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير وحشر لسليمان جنوده من الجن وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم قالت نملة على سيدنا النبي. لا يحطمنكم سليمان وجنود وهم لا يشعرون حتى رب أوزعني أشكر نعمتك وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدف وتفقد الطير فقال ما فبكى فهو غير العين مكث غير بعيد وقال أحط بما لم تحط وجئتك من وجئتك من سبأ بنبأ فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به من سبأ وحده يرفع عليك شعيد وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكه وأوتيت من كل إني وجدت امرأة تملككم وأعطيت كل شيء وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وزين لهم الشيطان يخرج الخبأ تولى عنهم فانظر عشنا وإياكم في رحاب القرآن الكريم تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعالم الإسلامي وأعدوا نقابة القراء بجمهورية مصر العربية والمقيم بمدينة القاهرة فضيلة القارئ الدكتور عيد السيد إبراهيم كما نقلناها لكم من داخل لولاق سور الضيافه المتنقل ومخازن الفراشه الكبرى الذهبيه والاناره الحديثه في اداره الحاج مصطفى اسماعيل الموقد ملابس. اما الهندسه الاذاعيه للصوتيات والمرئيات الكبرى اداره المهندس امير عيد الشبشي الموقيم بشوبش وسط مركز الزقازيق بمحافظه الشرقيه. كما تتقدم أسرة الفقيد الراحل وجميع العائلة بخالص الشكر والإرفان إلى كل من واساهم في هذا العزاء وسعيكم مشكور جميعا.